ده غير صحيح. انت مطلوب دمج هذه الفئه في المجتمع بشكل كامل بحيث ما تحسش فيه باي غربه عن مجتمعها. يعني احيانا في هاي الارقام صحيح متضاربه يعني، بس طبعا اعلاها 19.9 من نسبه السكان عند المركز للتعبئه والاحصاء، واصغرها 12.6 عند الهيئه العامه للاستعلامات. لكن بينهم بقى ارقام تانية في البوست كده، التضامن ليها رقم اكتر شويه من الاستعلامات، اقل شويه من المركز للتعبئه والاحصاء، لكن بيدور عددهم في هذا الاطار. فاذا كنت بتكلمي على يعني 12.6 بتتكلمي على اكتر بعد الاحصاء الاخير 108 مليون جوه مصر، بتتكلمي على 100، بتتكلمي على يعني 14 مليون ولا حاجة أو 13 مليون. إذا تكلم على نسبة التعبئة والإحصاء تتكلم على الدية 21 مليون، فرقم كبير يعني. طبعا. خمس البلاد محتاج معاملة خاصة وعندهم مواهب وطيبين القلب وعندهم حب الوطنهم وعندهم حب الناس وحب الخير. طبعا في جزء من الموضوع نزعة شخصية عند سيادة الرئيس انه يعني بضعفائنا يعني ربنا ينصرنا والخير يزيد، دي نزعة التصوف عند سيادته او نزعة يعني لكن برضو جزء في الموضوع او الجزء المكمل موضوعي، لانه زي ما قلنا ما نقدرش نسيب خمس مصر خارج اطار العمل والطاقة الانتاجية وخارج دائرة الاهتمام وخارج انه ما يبقاش ليهم نصيب في ثروة وطنهم. فالأمانة من 2016 كمان ابتدى الاهتمام الكبير لغاية ما اتقرر 2018 عام يعني أهل الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف. وبعد كده تأسس صندوق عطاء كلنا عارفينه أو فاكرينه بمليار جنيه خاص بهذا القطاع من الشعب المصري. وبعد كده توالت بقى القرارات، يعني جزء من وزارة الإسكان 5% من المساكن مخصص ليهم في وزارة الإسكان، العودة إلى قرار تخصيص 5% من التعيين في الوظائف، الجزء من أو قرار بأن كل المباني الجديدة في الدولة المصرية بقى فيه تعامل أو عمل حساب أو اعتبار لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة. أيوة. سواء في العجل المتحرك أو الحاجات الخاصة بيهم معمول حسابهم في الاندماج الرياضي، ما معترف دلوقتي بالبطولات بتاعتهم البرلمبية حققوا كتير وعاملين بطولات رائعة ومشرفينا. معمول كمان في اللي احنا قلنا عليه في الوسائل التعليمية انه يبقى في جزء خاص بالتكنولوجيا مخصص بيهم، في وسائل المواصلات ليهم نصيب. فللأمانة يعني اهتمام غير مسبوق بهذه القانون رقم 10 لسنة 2018 أستاذ أحمد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا كتير من الحقوق المكتسبة اللي ابتدوا في المقام الأول لحماية ذوي القدرات الخاصة وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة، ده قانون مهم جدا طبعا. وحماية طبعا من التنمر وخلافه، لأنه برضو كان الوعي عند بعض يعني بيتعامل بشكل سيء مع هذه الفئة، النهاردة في حماية كاملة. فالحمد لله هذه الفئة لم تعد يعني كما تصور بعض عالة على المجتمع المصري، بالعكس تحولت إلى شريك طبعاً في التقدم وفي التنمية وفي ما يجري من في مصر من نهضة وقوة مقذوفة ناحية التطور والتقدم. ما عادتش بالعكس يعني، احيانا فيهم ناس زي ما لسه حضرتك بتقولي في البطولات الرياضيه مشرفه مصر ورفع راسنا في كل مكان، احنا بنتخذهم نموذج وقدوه لينا لان هم تحدوا التحدي. بالظبط ايوه، واحنا في يوم التحدي. يا حبنا الكبير والاول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا الحاضر واللي غايب يا حبيب. كاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت يعني تعليق على صوصومة وهذه الكلمات وهذا الشدو الغناء الذي يتماس مع الوجدان الجمعي الذي يتشارك مع الإنجازات التي تتم الآن على أرض مصر. والله يعني بص احنا انت برضو بتجرجرنا انا فاهم انت القوة الناعمة وضرها في الموضوع. هو يعني هي مع كل الشعراء عملت اعمال خالدة طبعا دي عبد الفتاح مصطفى والصنباطي عاملة مع عبد الوهاب محمد والصنباطي برضو أغاني وطنية هائلة عاملة مع فتح مصطفى الأغنية بتاعت الإزاعة وصوت بلدنا وعاملة معاه الأغنية الخاصة به قناة السويس والبحار المصريين وعاملة طبعا مع أحمد شفيق كامل اللي ابتدت بيها انت عمري وكملت بعد كده الامل حياتي واخره. لكن مفيش مناسبه تخص الوطن الا ما هتلاقي الثلاثي ده موجود وبعد كده باقي المطربين المصريين يعني عبد الوهاب عبد الحليم ام كلثوم هتلاقيهم موجودين. هنشوف لسه كان عبد الغني السيد بيغني للمنصوره تمام هتلاقي للفلاحين اغاني للعمال اغاني للمصانع سيد مكاوي وثنائي مع صلاح جاهين سيد مكاوي ثنائي مع فؤاد حداد حتى مع فؤاد قعود الأغاني الخاصة بزرع الشرائي عن القطن يعني ما فيش شوف القطن حتى البرتقال ليه أغنية حتى حصاد القمح ليه أغنية القطن حتى مدفع رمضان سوريا حلمي ليها أغنية المغرب فضله ساعتين. حضرتك حطيت السؤال على السهل دلوقتي المنجزات التي تتم الآن على مدار محتاجها هذا الدعم الفني بظهير اللي بيحصل. أنا امبارح يا أستاذ أحمد قريت خبر حلو جدا في نشرة الأخبار عن مسرح اسمه مسرح المواجهة. هو مسرح لوزارة الثقافة بيتجوالي هو لكل محافظات مصر وبيدي شباب مصر. فدي خطوة برضو يعني تحتسب. احنا دايما بننادي في برنامج مواجهة هو المسرح اسمه المواجهة على اسم برنامجنا يعني. فأكيد بيواجه الأفكار الهدامة بيواجه الأخلاقيات السلبية أو الوحشة. فده برضو خطوة احنا طبعا محتاجين أكتر بكتير بس خطوة كويسة لأنه التحديات قدامنا النهاردة كتير وبرضو الإنجازات كتيرة ومحتاجة تتسجل فنيا. لكن نتمنى ده انه يحصل الفتره اللي جايه يا رب يحصل كده استنفار واستفزاز لمشاعر الشعراء والملحنين والمؤلفين ونشوف اعمال كتير ان شاء الله الفتره الجايه تلقى بالفعل يعني استجابه لانه هذا حق هذه المرحله التي تشهد هذا الكم من الانجازات. ويمكن سياده الرئيس في افتتاح مدينه المنصوره الجديده تحدث بشكل سريع لكن كل كلمة لها ثمن عند سيادة الرئيس عن الإعلام ودوره. دايما سيادة الرئيس بيقول يعني نشرح ونوضح ونفهم المنجز إعلاميا دون أن نظلم أنفسنا أو نظلم أحد. ما الذي ينقصه لكي يكون على قدر المنجزات؟ جهد جبار برضو. ما الإعلام عامل جهد جبار وإلا كنا يعني كان إعلام الشر كسب الجولة. هو الحالة الهستيرية اللي فيها إعلام الشر في إعلام الشر ليه حصل لأنه يعني حاسس أنه حواجز الصد بتفشل كل شوية اللي بيعمله وأن الإعلام الوطني المصري واصل لناس كتير. بس ينقص لو سأل حضرتك المباشر ينقصنا التبسيط. التبسيط يعني عامل مهم لأنه إحنا بنتعامل مع ناس مش كلها على درجة واحدة وما ينفعش حد يطلع يتكلم في موضوعات متخصصة ويعتبرها أن كل الناس مستوعبة اللي بيقوله. عشان كده أحيانا بنلغي إحنا كتير هنا. وأنا عارف أنه يعني لو حد متابع البرنامج بشكل منتظم هيسمع حاجات كتير بتتكرر بنبقى قصدين بنبقى قصدين نحفظ ناس للتأكيد حاجات كتير وبنبقى قصدين نبسط حاجات كتير يعني كذا مرة نشرح لأن تلاقي في برامج كتير يقول لك إيه مصر عاملة وأنا لسه متكلم الكلام ده في فضائيتين ورا بعض الأسبوع اللي فات يقول لك مصر عاملة فائض أولي. المواطن البسيط مش عارف يعني فائض أولي ومش لازم يعرفه لأن هو أصلا مش متخصص ومش شغلته. بس إحنا دورنا بقى نبسط ليه الأمور ونشرح له يعني إيه فائض أولي. طب نشرح الفائض الأولي حضرتك عارف طبعا، بس طبعا عايز نكلم الناس في الإذاعة. الفائض الأولي الفائض اللي بيحصل في الموازنة قبل الديون. قبل الديون بمعنى إيه؟ بمعنى أنك في نفقات وفي إيرادات، الإيرادات عاملة فائض. بس زي ما واحد كده احنا بسطناه شرحناه، بواحد عامل محل جه في آخر السنة لقى نفسه كسبان 1000 جنيه لسه هياخدهم، جه شريكه أو مراته قلت له عندك سيب الفلوس دي، ده احنا لسه ورانا كذا وكذا التزاماتها نسددها. لكن ده معناه انه انت عامل تخطيط كويس وعامل انجاز كويس، لكن الديون بقى اللي انت ممكن يعني الاسباب كتيره محتاج تسدد منها جزء، فتاخد الربح تحطه في الديون. لكن لما الناس تعرف ان مصر عامله واحد فائض اولي 1.2% بعد ما كنا في 2014 عاملين عجز اولي 8.4%، يبقى عاملين انجاز ولا لا؟ انجاز طبعا. الفائض برضو العجز الاولي عكس يعني اللي هو العجز الموجود في الموازنه قبل الديون. فبقيت عندك عجز وعندك ديون. فلسه انت خسران في الموازنه، ولسه هتشوف الخساره دي هتسدها ازاي، وبعد ما تسدها تشوف بقى الديون هتتعامل معاها ازاي. الحمد لله كل ده ما عادش موجود، وبقينا عاملين فائض اولي صحيح، يعني نفسنا يكبر ونفسنا نيجي في لحظة نلاقي الديون قلت، لكن الحمد لله ده معناه يعني إذا فرضنا المثال بتاع المحل ده، ده معناه أن المحل شغال كويس وبيكسب، لكن مفتوح. عنده أو مفتوح عنده لا. عنده ديون قديمة بيسدد فيها. نعم. فده اللي أنا أقصده بقى أنك تبسط للناس عشان تبقى مستوعبة، مش تيجي تقول لهم المصطلح وتمشي تقول لهم مصر عاملة فائض أول. الدراما كمان يا أستاذ أحمد ليها يعني سحر، احنا بنتكلم عن القوة الناعمة. الدراما ممكن تبسط اكتر وتتنقل على طول البيوت كلها، واعتقد انه في بعض المسلسلات دلوقتي يعني انا اقول لك استاذ ماده تاكيد التاكيد لكلامك، لو انت موجوده كنت سنه 56 وتسمع الاغنيه بتاعت فايده كامل ده موجود يا فندم. لا لا ربنا ده صح بابا اللي كان موجود كده. فسمعت اغنيه فايده كامل ده سمائي هتبقى عايزه تشيل السلاح وتخرج. اذا سمعت نشيد الله اكبر هتبقى عايزه تشيل السلاح وتخرج تدافع عن بلدك ولا لا؟ اذا جه السد العالي وسمعت عبد الحليم وهو قلنا هنبني وده احنا بنينا، وبعد كده سمعت الاغنيه بتاعت عزيز اباظه اللي غنتها ام كلثوم كان حلما فخيرا. فاذا سمعت الحاجات دي كلها يبقى عندك حماس عايزه تشيل سلاح وتحمي بلدك، وعايزه تشيل المقاطف وتطلع تبني مع الناس في السد العالي. احنا محتاجين الانتماء اكتر يا استاذ احمد، حب البلد. احنا ما عندناش حرب زي زمان او كذا، عندنا حرب من نوع تاني من نوع واشرس لان العدو فيها مش واضح. الحماس اكتر حاجه تاثر، او الحاجات النفسيه الاغاني الكلمه الحلوه، هنا بقى يجي دور القوه الناعمه. يعني استاذ احمد رفعت الكاتب المحلل السياسي يعني يؤكد على ضرورة وجود ما يمكن أن نسميه القوى الناعمة التي تتسم بالفدائية وانها تحشد مش عواطف الناس، لكن تحشد وعيها كمان مع مشاعرها، انه تبقى ظهير للقيادة السياسية وتبقى معاه في بناء هذا الوطن والصد عن المعارك اللي جاية من بره، لان احنا قدام غزوات جاية عنيفة. يعني الاعلام الشرير بيتشكل في تكتلات، العالم بيتشكل وفي قوة مش عايزة لمصر الخير ولا السلام ولا السلامة، ولا عايزة لها التقدم، ولا عايزة لها النهضة، ولا عايزة لها الازدهار، ومجندة وحشدة ودفع فلوس قد كده علشان الناس دي تخرب في الوطن. فده محتاج وعي ومحتاج حشود بالوعي وبالمعنويات خلف القيادة السياسية. المصري الذي قال عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: المواطن بطل قصتنا القومية على قدر الوعي وعلى أهبة الاستعداد للمواجهة. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أستاذ أحمد بوعي الشعب المصري، وإحنا بنتكلم عن البناء والتنمية لازم كل ده اللي بيحميه الوعي، الوعي إنه نخلي بالنا من الشائعات بقى اللي بتكتر مع الإنجازات. فإيه أكتر الشائعات اللي واجهتها الأسبوع ده؟ هو اللي حضرتك لسه قايلاه في الموجز، الحمى القلعية وموضوع انتشار الالتهاب السعائي في مدارس مصر، والإشاعة الثالثة بقى الخاصة باستغلال أموال وزارة الأوقاف في المشروعات القومية. والثلاثة كالعادة يعني ما لهمش علاقة بالصحة، ما لهمش اتصال بالواقع، علاقات كده يعني ما بنبقى طبعا عارفين يعني سبب الإشاعات ومصدرها يعني، لكن الثلاثة في اتجاهات مختلفة، واحدة تخص الثروة الحيوانية. وللأمانة بقى يعني أنا أكثر مرة تيجي سيرة وزير الزراعة وما أقولش هذا كلام راجل، أنا مرة كتبت حاجة فلقيت اتصال من سيادته، وكان ساعتها في زيارة مفاجأة، ومفاجأة فعلا مش من الزيارات بتاعت يعني الشو الإعلامي اللي كنا بنشوفها فترة من فترات. الراجل بينزل في كل الأماكن اللي فيها ثروة حيوانية وثروة زراعية وفيها صوب، وبينزل على مديريات الزراعة بشكل مفاجئ نشيط جدا، وهو حتى الوزارة كمان متفاعل جدا الإعلام، يعني إدارة الإعلام متفاعلة، المتحدث الرسمي الدكتور قرشي متفاعل، الإدارة مكتبه نفسه إدارة مكتب سيادة الوزير متفاعل، ولقيت بيانات جيالي وحكوا يعني قالوا لي هو كان بيعمل ايه النهاردة، وهو نفسه حكالي وأخد فترة طويلة يشرح لي اللي حصل يعني. وقال أي شكاوى خاصة بالزراعة والزراعيين والريف المصري ابعتها لي على طول، وما يعني الراجل بتعامل يعني فاتح الاتصال بوسائل الإعلام إنه يسمع ويعرف، ده مهم جدا. فما يعني إشاعة زي دي سخيفة ومطلوبة، بتستهدف الراجل لأنه في موضوع الحبوب والبيض لعب دور مهم إنه يحل الموقف سريعا. فالوزراء اللي عندهم شغل كويس هتلاقيهم مستهدفين، الأوقاف لأنه معركته ممتدة مع التيارات المتطرفة، ولسه في عملية تطهير مساجد مصر من المتطرفين لسه مخلصتش، اللي انت بتكلمي على أكثر من 110 ألف مسجد، فمعركته مستمرة، ومعركته كمان مع تسقيف الدعاء شغالة ومستمرة، فهيفضل مستهدف كده. لكن طبعا أموال الأوقاف كلنا عارفين ليها خصوصية وليها يعني سياق كده بتحط فيه وبتتم التعامل معها وفق آليات وضوابط وقواعد محددة ملهاش علاقة ممكن بما يجري فيه وزارات تانية. طبعا الوزارة التالتة احنا قلنا هيفضل مستهدف وزير التربية والتعليم من أول يوم، وحتى من قبل ما يتولى، قبل حتى ما يقول اليمين، يعني مع تغيير الوزير ووجود وزير تعليم جديد يعني. لأن التعليم هو نفسه المستهدف مش شخص الوزير. بيبقى شخص الوزير كده بيتم إدخاله في متاهات ومعارك للوزارة نفسها للمشروع نفسه، وإحنا قلنا مليون مرة هذا مشروع للدولة المصرية، مشروع التعليم في مصر مشروع للدولة المصرية، مش مشروع أشخاص ومش مشروع وزراء، وهتفضل الحرب عليه مستمرة. ومستمرة المعارك واستمرارها هو في عين ذاته تأكيد على النجاح، فكل نجاح لابد أن يكون هناك له أعداء. بالضبط، هي بس خلصت كورونا فدخلوا في الحاجات الثانية القديمة بقى التقليدية، التيفود والالتهاب السحائي والحاجات اللي كنا عارفينها دي. لكن المجتمع المصري، القيادة السياسية، كل من يعمل بجندية وكفاءة في الأداء وبوطنية على أهبة الاستعداد للمواجهة بالعمل. بس 15 سنة يا دكتور بعد إذنك، هو لو في حاجة احنا هنبقى حريصين انه هي تتواجه والوزارة تاخد دور مهم، يعني لو طالب مريض او تلميذ مريض هنبقى واقفين مع حقه في العلاج وان الوزارة تشوف، لكن اصلا ما فيش، احنا بتكلم على انه اشاعة دي مش موجودة اصلا، ما فيش انتشار وبائي للالتهاب السعائي. التوقيع. تحيا مصر. احمد رفعت الكاهن المحلل السياسي المرموق، كل التقدير. ربنا يخليك يا دكتور. تحيا مصر. يا مصر يا مدينة وراي، بني شان وراي. دايما مصر أمان. أعزائي المستمعين، كنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل دكتور هشام محفوظ مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج. إلى اللقاء.